من يهده الله فلا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم قوموا مغفور لكم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. نواصل بإذنه تعالى إخوتي الكرام ما توقفنا عنده في الدرس الماضي في أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة، وكنا في حديث وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. وبدأنا ولله الحمد في معرفة وبيان تفريعات هذا الإدغام، الإدغام الصغير، من حيث الأقسام التي تكلمنا عنها في حال التقاء هذه الحروف، فقلنا هناك من حيث القرب والبعد إذا تلاقت هذه الحروف من حيث المخرج والصفة، إما أن تكون حروف متماثلة أو حروف متجانسة أو حروف متقاربة أو حروف متباعدة. ثم قلنا وبينا من حيث الحركة، فقلنا أيضا هناك أربع حالات أو أقسام تكون فيها من حيث التقاء الحركتين في هذه الحروف أو الحركات من هذه الحروف. قلنا إما أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني أيضا وسمي هذا الكبير، ثم أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن وسمي المطلق، ثم قلنا أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك وسمي الصغير، ثم قلنا الأول ساكن والثاني ساكن وسمي المقيد. ثم قلنا إخوتي الكرام وتكلمنا عن أحكام هذه الحروف حال التقائها عند القراء، فقلنا ما منها يكون الإدغام فيه واجب، ومنها ما يكون فيه جائز، ومنها ما يكون ممتنع أي غير جائز من حيث الإدغام أي بوجوب الإظهار. ثم قسمنا تقسيم أخرى وقلنا حال الإدغام تنقسم هذه أو ينقسم هذا الإدغام من حيث الصفات إدغاما تاما وإدغاما ناقصا، وعرفنا ولله الحمد كل هذه الأمور التي ذكرناها. ثم تكلمنا أيضا عن فائدة الإدغام، وقلنا أن فائدته هو التسهيل أو التخفيف على لسان القارئ ولفظه. نعم، يوجد صوت إن شاء الله. نعم، فبينا هذه الأمور أخوتي الكرام، وتكلمنا أيضا عن الإدغام الصغير في قول الناظم رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن، وبينا معنى كلمة وأولي وكذلك إعراب كلمة وأولي وأصلها. وقول الناظم رحمه الله مثل وجنس، اليوم إن شاء الله سوف نتكلم فيما يقوله الناظم وسوف نتطرق إلى بعض الأمور لكي يتسنى كذلك للقراءة بعد ذلك بإذنه تعالى. نعم، قلنا بقول الناظم رحمه الله قال مثل أي يقصد فيه الحرفان المتماثلان أو الحرفين المتماثلين وجنس يقصد فيه الحرفين المتجانسين. وذكرنا أن هناك من العلماء المتقدمين لم يذكروا كلمة المتجانسين، وإنما قالوا بالمتقاربين وسكتوا. فالمتقاربان يدخل فيها أو فيها في حكمها المتجانسان من حيث، وعليكم السلام ورحمة الله، من حيث التقارب في المخرج أو في الصفة. وقول الناظم رحمه الله إن سكن هذا هو شرط أخوتي الكرام لهذا الحرف الذي لا بد إذا التقى مع مثله أو مع جنسه، إذا التقى مع مثله أو جنسه وسكن الأول فلا بد من الإدغام. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في المجلد الثاني صفحة 19 قال: كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة. وبينا أخوتي الكرام أن كل ما اتفق عليه القراء والنحاة أو أهل اللغة فتركه لحن. فإذا لم يأتي القارئ إدغام تماثيل فقالوا هذا لحن، وإذا لم يأتي بإدغام المتجانسين مما اتفق عليه القراء والنحاة فهو أيضا لحن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أخوتي الكرام ناظره وجلس إن سكن أدغم، وهذا هو فعل الأمر لالتقاء المثلين والجنسين. فيقول قائل: أين المتقاربان أو أين المتقاربين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين المتقاربين أخوتي الكرام؟ نسأل نقول: إذن أين حكم المتقاربين؟ هو ذكر الناظم رحمه الله مثل وجنس ولم يأتي بالمتقاربين. مثل له في قر ربي، غرباء يقول مثل له في قر ربي. نعم، هل هناك إجابة أخرى لعدم ذكر الناظم رحمه الله كلمة قر ربي؟ وقلنا على ما أظن توقفنا عند هذا الكلام في الدرس الماضي. نعم، هل ننتظر إجابة أخرى أم نكتفي بقول الغرباء؟ خير إن شاء الله. نعم، هذا قول من الأقوال الذي قيل الناظم رحمه الله. نعم أحسنتم. نعم، هذا قول من الأقوال الذي قيل أن الناظم رحمه الله أتى باسمين للحروف وهما المثلين والمتجانسين، وترك لقلة إدغامه أو لضعف إدغامه وهما الحرفان المتقاربان لكثرة الخلاف الذي فيه. وهذه المنظومة هي منظومة قلنا الأصول وعليكم السلام ورحمة الله، وليست هي للخلافات التي ترد عند القراء، لأن مبحث الخلاف يكون في كتب القراءات ككتاب الحرز الأماني ووجه التهاني الإمام الشاطبي رحمه الله، ككتاب التيسير للداني رحمه الله، ككتابه هو نفسه الناظم رحمه الله كتاب النشر وطيبة النشر وهكذا. نعم، وقلنا أيضا لعدم ذكره المتقاربين أنه كذلك قدم في حكم المتقاربين أو في أمثلته في قوله ألم نخلقكم، هذه واحدة، وأتى بمثال هنا قل ربي، ثم أتى أو سوف يأتي بإذنه تعالى في أحكام النون الساكنة والتنوين، فسوف يتكلم عن إدغام النون في الواو والنون في الياء، وكذلك النون في اللام والنون في الراء، فهذه كلها من قبيل المتقاربين. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يقال في ذكر أو عدم ذكره للمتقاربين، قيل أن الناظم رحمه الله لم يتكلم في حكم المتقاربين كما كتابه النشر، وكتابه النشر كما تعلمون أخوتي الكرام هو من يعني خاتمة كتبه، يعني يأتي قبل طيبة النشر. طيبة النشر هو آخر ما ألف رحمه الله تقريبا، وقبله النشر كما يعني يذكر بعض العلماء في هذا في تعريف الإمام الشاطبي رحمه في تعريف الإمام ابن الجزري رحمه الله. ففي ذكره قال الناظم به الجملة في كتابه النشر كما قلنا المجلد الثاني صفحة 19، قال كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكان مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة، فالمثلان نحو فاضرب به ربحت تجارتهم وقد دخلوا إذ ذهب، وقل لهم وهم من أو وهم من وهم من عن نفس اللاعنون يدرككم يوجهه. فإذا أتى بأمثلة للمتماثلين وهذا الأمر لا خلاف فيه. ثم قال والجنسان نحو قال الطائفة أثقلت دعوا الله وقد تبين إذ ظلمتم برانة. انتبهوا أخوتي الكرام إلى هذا المثال في المتجانسين أيضا، قال برانة اللام في الراء، قال هل رأيتم لمن يدغم طبعا، وقال في الأخير قل ربي قل ربي. فإذا حتى في كتابه النشر ذكر هذا المثال، مثال إدغام اللام في الراء في المتجانسين. وهذا يدل أخوتي الكرام أن الناظم رحمه الله يقصد في إذا إدغام اللام في الراء من قوله أدغم كقل ربي، إدغام اللام في الراء هو من قبيل المتجانسين وليس هو من قبيل المتقاربين عنده في هذا الموضع. لماذا ذكرنا أيضا لأمور؟ الأمر الأول الذي كما ذكره أحد تلامذته وهو أو من تلامذة تلامذته وهو المسعدي رحمه الله، قال وإنما مثل به أي مثل بإدغام اللام في الراء من قوله قل ربي، قال تشحينا لذهن الطالب وتقوية له على الفحص والبحث عن مثل ذلك فإذا يريد الناظم رحمه الله كما قال المسعدي أن يريد أن يشحن ذهن الطالب في البحث ويقويه على البحث في مثل هذه المسألة. ما هو هذا البحث أخوتي الكرام؟ قال العلماء البحث هو أنه يريد أن يأتي بقول الفراء لأنه لم يذكره أو لم يذكر هذه الفروقات في باب المخارج، فذكر قولا واحدا في قوله رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، ثم تكلم وفصل في الحروف ومخارجها فألف الجوف وأختها وهي، فلم يأتي بماذا؟ لم يأتي بتفصيل ما هو عند العلماء من اختلاف في المخارج. فقال هنا يريد أن يبحث الطالب عن هذه المسألة، فإذا بحث فيها وجد أن هناك خلاف عند القراء أو عند علماء القراءة والنحو واللغة اختلافا كبيرا في عدد المخارج، منهم من قال 17 كما ذهب إليه الناظم رحمه الله وهو مذهب الخليل بن الفراء عفوا الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهناك قول لسبويه وذهب إليه جمهور أهل النحو واللغة وهو 16 مخرج، ثم قول الفراء وهو 14 مخرج. وهذا هو من قول الفراء أن اللام والراء والنون من مخرج واحد، وعرفنا في الدرس الماضي الحرفان المتجانسان هما ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، وقلنا هناك قول آخر قالوا بالإضافة إلى هذا قالوا وإذا أو إذا اتفق صفة واختلف مخرجا وضعوه في ضمن المتجانسين أيضا. نعم أخوتي الكرام، واضح الكلام أم أني أتكلم بسرعة؟ الكلام واضح مفهوم أم سريع؟ هذا الكلام مر معنا يعني تقريبا، نريد أن نحاول أن نسرع قليلا فيه. واضح بارك الله فيكم، واصل. نعم، من عنده نقطة ويتابع معنا ويريد الإعادة في أي أمر أخوتي الكرام يكتب، لا شيء فيه. نعم نعم، لم يتكلم إلا الأخ أبو عزيز ومسلم ومسلمة والأخ الباحث، خير إن شاء الله. يبقى البقية يعني، نعم الحمد لله، نعم خير إن شاء الله. إذا نواصل، الذي ليس يعني عنده وضوح أو أمر يستفسر عنه يكتب بارك الله فيكم، فنعيد بإذنه تعالى. نعم، فقلنا إذا هذه المسألة الأولى من مسائل قل ربي التي احتار عليها أهل أو شراحي الجزرية، احتار عليها شراح الجزرية كيف يأتي الناظم رحمه الله بمثال للمتقاربين عنده. نعم للمتقاربين عنده، نعم إن شاء الله أعيد الأمثلة التي هي للمتجانسين. يا أخي الباحث، قلنا من المتجانسين قال الطائفة، هذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، قال الطائفة، التاء في الطاء، ثم قال أثقلت دعوا الله، التاء في الدال، ثم قال وقد تبين، الدال في التاء، وقال إذ ظلمتم، الذال في الظاء، وقال برانة، اللام في الراء لمن لا يسكت على اللام، لمن لا يسكت على اللام. كذلك هل رأيتم، لفي كما هو في بعض القراءات عند الإمام الكسائي رحمه الله. ثم قال في نهاية هذه الأمثلة أتى بالمثال الذي ورد أورده في هذا في الأبيات، قل ربي. فهذه هي أمثلة يعني المتجانسين عنده، أمثلة المتجانسين عنده. نعم، فقلنا قول الإمام المسعدي في هذا الأمر لتشحين ذهن الطالب وتقويته على الفحص والبحث عن مثل ذلك. نعم نعم، قلنا هذا على مذهب. إذن ماذا يريد الناظم أخي الباحث؟ يريد أن يقول للطالب، يقول لقارئ هذه المسألة في هذا الباب، باب الإدغام عنده، يقول له هذا كما قال المسعدي رحمه الله، يقول لكي يبحث عن هذه المسألة، فعندما يبحث عن هذه المسألة سوف يجد الفروقات التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله في باب المخارج الذي هو لم يفي بابه، فذكر فقط مخرج أو قول، أو ذكر قولا واحدا وترك الأقوال الأخرى. فهذا إذن هنا على مذهب الفراء فهما حرفان متجانسان. نعم حرفان متجانسان. نعم، فإذا أخوتي الكرام هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم اكتب بارك الله فيك، وسوف يعني نذكر ما هي، لماذا هناك ذكر قول المختار. نعم أحسنت، وهذا ما تكلمنا فيه في بابه إن كنتم تذكرون أخوتي الكرام، لماذا ذكر هو القول المختار؟ لأنه هو الذي اختار هذا القول، فأراد أن يثبت، نعم فأراد أن يثبت أن هذا القول هو قوله وما يذهب إليه الناظم رحمه الله، للتأكيد فقط. وعليكم السلام ورحمة الله، للتأكيد على هذا القول الذي كان فيه أو كان هناك أقوال أخرى. وهنا هل نفهم أن هذا هو أيضا اختياره في هذا الموضع أخي الباحث في كلمة قل ربي؟ لا، ليس هذا اختياره في باب في عدد مخارج الحروف في كلمة من قوله قل ربي، وإنما هو، نعم هو اختار رحمه الله نعم بارك الله فيكم. يعني لو عدنا قليلا إلى باب المخارج، وقلنا أن الناظم رحمه الله في بداية حياته وهو في كتابته لكتاب التمهيد ذهب إلى قول الإمام سيبويه، انظروا إلى هذا، ثم في المقدمة الجزرية ذهب إلى من؟ قول الإمام الفراهيدي رحمه الله. فإذا ترك القول الأول وهو قول سيبويه ولم يتكلم عنه ولم يقل عنه شيء في هذه المنظومة، لماذا؟ قلنا ليثبت ويؤكد أنه هذا هو قوله الآن. ولكن هو رحمه الله ترك الأقوال الثانية، ترك الأقوال الثانية فلم يتكلم عنها ولم يتطرق إليها. فإذا قال من قال في كلمة قل ربي، قالوا أن هنا الآن حرفان متقاربان في الأصل، فكيف يأتي بهذا المثال في المتجانسين؟ والعجيب والغريب أنه ذهب أيضا في كتابه النشر لمثل هذا المثال في أمثلة المتجانسين. فمن العلماء من قال لكي يعني يحرك ذهن الطالب كما هو الأخ الباحث الآن يبحث في هذه الأمور، فكيف يبحث؟ فإن لم يبحثها في المسألة الأولى في باب المخارج فسوف تأتي هنا، سوف تلفت انتباهه لماذا هذا المثال. فقال رحمه الله المسألة، قال لكي يبحث هذا الأخ وهذا الطالب في هذه المسألة سوف يجد أن هناك خلافا عند العلماء في مخارج الحروف. نعم في مخارج الحروف. فهذا إذن على قول الفراء، على قول الفراء فهما متجانسان. وإلا إخوتي الكرام أقول أن هناك في تعريف المتجانسين كما ذكرت لكم قبل قليل هناك من قال أن يتفق مخرجا ويختلف صفة، أو أن يتفق صفة يختلف مخرجا. مني في هذا القول قلنا التعريف مرة أخرى إخوتي الكرام، الحرفان المتجانسان، وهذا قول للعلماء في هذا التعريف يعني ما ذكره كصاحب نهاية القول المفيد في علم التجويد، ذكر هذا وكذلك بعض المحققين الذين يحققون مثل هذا الكتاب. فقالوا تخرج في الصفة، وإما اتفاق في الصفة واختلاف في المخرج، فهذا هما الحرفان المتجانسان. لو أتينا إلى اللام والراء وأخذنا بقول الناظم رحمه الله أنهما من الحروف المتقاربة، أي ليس من الحروف المتجانسة من حيث المخرج، نأتي إلى الصفات. هل صفات الراء اللام هي نفسها صفات الراء؟ نقول نعم هي نفسها، إلا أن الراء يفوق على اللام بصفة التكرير، بصفة التكرير. نأخذ المسألة الأولى، نقول إذن اللام توافق صفات الراء جميعها من الموجود من مثلا الرخاوة ومن التوسط ومن عفوا من الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح، وإن أخذنا بالإذلاق وإن أخذنا بالانحراف، فهذه الستة موافقة للراء. يبقى التكرير، صفة التكرير. فإن أخذنا بقول بعض العلماء أن هذه الصفة أخذت أو أوتي بها لاجتنابها، فإذا هذه اللام توافق الراء في جميع الصفات، لا مشكلة. فإن أخذنا بالقول وهو القول الذي نراه كما يراه مشايخنا أن لا، صفة التكرير صفة لازمة، ولكن يحذر من التكرير اللغوي أي إعادة الراء مرة بعد مرة، ولكن لابد من التكرير الاصطلاحي. نقول إذن أن اللام توافق الراء فيما هي فيها من صفات، فهي ما فيها من صفات. فإذا لشدة هذا القرب في الصفات أو لتجانسها في الصفات وشدة القرب بينها وبين اللام بين الراء واللام في المخرج، فالناظم رحمه الله أكد على أن هذا من الإدغام الواجب ومثل به في المتجانسين للصفات فيها. وهذا أخوتي الكرام ممن لا خلاف في إدغام لام قل في الراء من رب وغيرها، لا خلاف عند القراء. وهذه ممكن نأخذها كمسألة ثالثة، أن لذكر هذه المسألة أو المسائل التي أو الأمثلة التي ذكرها الناظم أنها لا خلاف في إدغامها، لا يأتي أحد ويظهر اللام عند الراء في قل ربي، اللسان ثقيل في الإظهار، وكذلك عدم موافقته في إظهارها للقراء ولأهل اللغة. وقلنا ما اتفق عليه القراء وأهل اللغة فتركه لحن، فتركه لحن. فإذا هذا بالنسبة إخوتي الكرام لمثال قل ربي. نعم قلنا أخي أبو عزيز، فإذا أخذنا بهذا، إذا أحسن بارك الله فيك، إذا هو لم يتطرق هنا للمتقاربين. نعم إذا لم يتطرق للمتقاربين، لماذا؟ حكمته ما هي؟ أن الحرفين المتقاربين هما يعني ليس من وجوب إدغام الأول في الثاني كما هو في المتماثلين والمتجانسين. اتفق القراء على إدغام المتماثلين والمتجانسين دون المتقاربين، وذكر الناظم رحمه الله مما اتفق عليه في المتقاربين كأمثلة فقط، منها ما بينها في كلمة ألم نخلقكم فيما مر معنا من أبيات، وسوف يأتي بذكر بعضها أيضا أو تكملتها في إدغام النون الساكنة والتنوين، في إدغام النون الساكنة والتنوين، ولكن سوف يفوتنا أمر ولا بد من التحدث عنه. وعليكم السلام ورحمة الله. تحدث عنه وهو في إدغام لام التعريف في حروفها، إدغام لام التعريف في حروفها. وأنتم تعلمون أخوتي الكرام أن هذه الحروف، الحروف العربية إذا كانت متحركة تأتي بعد اللام، يعني نقول نعم من غير الألف 28 حرف، نعم تأتي بعد اللام لام التعريف. وهذه اللام أخوتي الكرام لكثرة دورانها في القرآن الكريم ولكثرة ورودها في القرآن الكريم فأصبح فيها الإدغام والإظهار للإتيان بالتخفيف فيها. فحروف كثرت أو كثر المجيء بعد هذه اللام وهي أوائل البيت الذي نظمه الإمام الجمزوري رحمه الله، الجمزوري بالميم، الجمزوري: قد ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. بيت فيه معنى غزير، ولكن نحن الآن نريد أول حرف من كل كلمة. نعم سليمان الجمزوري: قد ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه 14 حرف إذا أتت لام التعريف قبل هذه الحروف، نعم في تحفة الأطفال أحسنت، نعم إذا أتت لام التعريف قبل هذه الحروف أخوتي الكرام، قبل الطاء، قبل الثاء، الصاد، الراء، التاء، الضاد، الذال، النون، الدال، السين، الظاء، الزاي، الشين، اللام، فأدغمت هذه اللام في هذه الحروف وجوبا أيضا من الوجوب. كيف عرفنا الوجوب؟ لأن ليس هناك أحد من القراء ولا حتى من الشواذ أنه أظهر اللام عند هذه الحروف، أنه أظهر اللام لام التعريف عند هذه الحروف. نعم تفضل تفضل أخي الحبيب، نعم تفضل بارك الله فيك. نعم. لا أبدا أبدا جزاك الله خيرا، نحن نظن بالجميع الخير. شاء الله. كما يعني نأمل أن تظنون بنا خيرا. نعم نعم تفضل. ذكرنا المتجانس. نعم أنا كتاب له. نعم نعم خير كتاب إن شاء الله. يكتب الجملة كاملة غريب اتفاقا في المخرج واختلافا في الصفة. نعم هذا ما ذكرناه. نعم تجمل تلفا صفة وبينا الاختلاف في الصفة والصورة الصورة وإنما هي يعني يقول أو اتفقا صفة واختلفا مخرجا. نعم اتفقا صفة واختلفا مخرجا كما نقل كذلك هذا الأمر الدكتور محمد مأمون كاتبي حفظه الله في كتابه بهجة النفوس نقلا عن كذلك نهاية القول المفيد للشيخ الجريسي رحمه الله. نعم اتفق نعم صفة واختلف مخرجا. نعم هذا ما ذكرناه قبل قليل في تعريف الحروف أو الحرفان المتجانسان. الحرفان المتجانسان أي تجانس أي اتفق إما في المخرج واختلف في الصفة وإما اتفق في الصفة واختلف في المخرج. نعم بارك الله فيك. نعم لكن ما دا الاعتزاز بهذا القول نقول بما أنه يعني قال به العلماء وخاصة عندما نأتي في أحكام النون الساكنة والتنوين في قولهم إدغام النون في الميم قالوا بهذا القول وأكدوا عليه بأن هذان الحرفان من قبيل الإدغام المتجانسين النون في الميم النون في الميم. نعم نقول هو قول من الأقوال ولكن ليس بقوة ما قاله جمهور العلماء بأن الحرفين المتجانسين هما ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة. نعم ولكن قلنا هناك قول من الأقوال الذي هو يعني ممكن أن نأخذ به لنخرج أو نخرج الناظم من هذا المثال بهذا القول عند من قال به من العلماء حفظهم الله أو رحمهم الله جزاك الله فيه. فإذا الله فيه إذن اللام كرام أو لا في هذه الحروف عشر لا خلاف في إدغام هذه اللام فيها إدغام اللام في هذه الحروف ولكن يأتي سؤال هل دائما يعني يذكر هذا السؤال في الامتحانات إدغام اللام التعريف في حروفها إدغاما شمسيا من قبيل الإدغام المتقاربين هل هذا كلام صحيح؟ يعني نضع صح أم نضع خطأ نقول هذه العبارة خاطئة إدغام لام التعريف في حروفها من قبيل إدغام المتقاربين أي بمعنى أن سبب إدغام اللام في هذه الحروف التقارب كما تعلمون أن الأسباب ثلاثة للإدغام إما تماثل أو تجانس أو تقارب هل نستطيع أن نقول هذا الكلام أخوتي الكرام؟ هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يبدو أن التكس عندي يتأخر أو لا أرى إجابة. نعم أخوتي الكرام نحتاج إلى نعم أخي أبو النور الآن نعم نعم هذا السؤال هو مطلق قلنا أن السؤال هل إدغام لام التعريف في حروفها 14 من قبيل المتقاربين فإذا نقول لا لماذا كما قال أخ أبو النور أن اللام في اللام من متماثلين وليس من المتقاربين. أما مع بقية الحروف أخوتي الكرام قالوا من الحروف المتقاربة، ولكن الناظم رحمه الله لم يذكر هذا أيضا في الأبيات، وهو من الإدغام أو الأمور الواجب إدغامها أو المسألة التي يقع فيها في باب الوجوب عند القراء ولا خلاف عندها. فهل هذا يعني تركه الناظم لأمر ما، أو لأنه رحمه الله يريد فقط ما يأتي بالأمور الواضحة التي اتفق عليها القراء من حيث الاسم وهو المثلين والجنسين؟ نعم، إدغام اللام في الراء قلنا عندنا هو من المتقارب، ولكن الناظم هنا بين ومثل بهذا المثال قبل قليل لهذه الأسباب التي ذكرناها، ولكن في الحقيقة أن اللام والراء والنون حروف متقاربة كما أخذنا في باب المخارج على القول الراجح عند الناظم رحمه الله، ولكن بينا هذه الأقوال لتخريج الناظم من هذا الأمر في قل ربي، وحتى لما ذكره في كتابه النشر. نعم، فإذا أخوتي الكرام نتكلم قليلا عن إدغام لام التعريف. طبعا قلنا الحروف تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إدغام ويسمى تقارب نسبي مع بقية الحروف. نعم، التقارب هنا من قال أحسنت غرباء، يعني نكمل في هذه المسألة أيضا، هناك من قال بالتقارب من حيث يعني المخرج والصفة كما بينا في الثلاثة الأمور، إما تقارب مخرجا وصفة، أو تقارب مخرجا لا صفة، أو تقارب صفة لا مخرجا، وهذا طبعا جميع العلماء يذكرون هذا التعريف للمتقاربين. ولكن البعض قال بعض الحروف ليست بمتقاربة، اللام ليست متقاربة مع بعض الحروف. نقول أخوتي الكرام قلنا أنها مسألة خلافية. الأول أن حرف اللام مع حروف اللسان كلها، مع جميع حروف اللسان فهي متقاربة. قلنا لما قلنا طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، كل هذه الحروف 14 حروف لسانية تخرج من اللسان أي من عضو واحد، فقالوا ما خرج أو ما كان من عضو واحد فهو فيه التقارب ولو فصل بين المخرج والمخرج مخرجا. هذا بالنسبة للتقارب الغرباء، فإذا هو من باب التقارب. منهم من قال لكثرة دورانه، لكثرة دورانه، وهذا مما سبب إدغام اللام في هذه الحروف دون غيرها، يعني لا تدغم أي لام في بقية الحروف أو مع هذه الحروف التي مرت معنا. نعم، فإذا أخوتي الكرام الحروف الباقية جمعوها العلماء في قولهم أبغي حجك وخف عقيمه، أبغي حجك وخف عقيمه، وهذه تلفظ بالهاء في النهاية ولا تلفظ بالتاء، ترسم تاء ولكن تلفظ هاء لكي لا تدخل التاء في الموضعين، التاء معنا في قوله في قول الجمزوري، هي التاء موجودة في الإدغام وليس في الإظهار، فهنا هاء. نعم، عقيمه بالهاء. نعم، فقالوا إذن هذه الحروف أولا لقلة يعني ورودها في القرآن مع اللام، وقالوا للبعد الذي فيها، للبعد الذي فيها، فلو نلاحظ أن هناك يعني أبغي حجك وخف عقيمه، لو لاحظنا أن الواو والميم على سبيل المثال هي كحرف مثلا الذي مر معنا، عفوا هذه من حروف الشفة، هذه من حروف الشفة وحروف الحلق، أبغي الغين والهمزة والها والعين، هذه من حروف الحلق، فهي إذن من نعم من اللسان، إلا طبعا أن القاف أخي الحبيب الباحث حرف يعني لبعده وقربه لمخارج ماذا؟ مخرج الحلق، يكون لمخرج الحلق يعني أقرب. نعم، وكذلك اللام، نعم اللام طبعا من المتماثل قلنا، اللامنة المتماثل مع اللام الشمسية. فإذا قلنا قبل قليل في العبارة قلنا خطأ، لماذا؟ لأن كل الحروف متقاربة معها إلا اللام فتكون من المتماثلة. نعم. فإذا بارك الله فيكم، أبغي حجك وخف عقيمة، قلنا من قال أن فيها بعد، وقلنا من قال أن فيها ماذا؟ أن بعد اللام يقل ورودها في القرآن الكريم، وكذلك الباء، وكذلك الحاء، وهكذا. فهذا قوله يعني قول من الأقوال. نعم. نأتي إخوتي الكرام إلى سبب تسمية هذه اللام باللام الشمسية وبهذه اللام حال الإظهار لام قمرية. وهذه التسمية إخوتي الكرام ليست فقط عند أهل الأداء، ليست فقط عند القراء وعلماء التجويد، وإنما حتى أن هذه التسمية موجودة عند أهل اللغة وعلماء النحو والصرف. نعم. فيقولون هذه لام شمسية، وهذه لام، نعم عند أهل اللغة أيضا، وهذه لام قمرية. ما هو سبب تسمية هذه اللام بالشمسية وبالقمرية؟ وأظن كذلك أن نحن تكلمنا في هذه المسألة سابقا عندما تكلمنا عن تجويد الحروف وبينا حرف اللام. نعم. يقول أخ آدم لنسبة إلى الشمس والقمر، عندما نلفظ كلمة الشمس فيلفظونها همزة بعدها شين مشددة الشمس، وعندما يلفظون كلمة القمر يلفظونها بالقمر. نعم. أو أنهم، نعم أحسنت، أو أن هناك قول آخر أن اللام، نعم أحسنتم، نعم أن اللام إخوتي الكرام، نعم أن اللام هي بمثابة النجم، بمثابة النجم، والحروف التي بعدها نعم هي بمثابة الشمس أو القمر. فمع حروف الشمسية كما تعلمون أن في ظهور الشمس، في ظهور الشمس النجوم ما هي؟ تغيب، ليس لها وجود في النظر، ليس لها وجود في النظر، ولكن النجوم موجودة، موجودة، ولكن لقوة، نعم لقوة نور الشمس، نعم فتختفي هذه النجوم، فشبهوها بهذا فقالوا بوجود الشمس تختفي. وهذا كلها تعليلات وتقريب لذهن الطالب فقط، وإلا الأصل اللفظ والتطبيق. فقالوا أن هذه اللام بمثابة النجم والحروف بمثابة الشمس أو القمر، فمتى ما بينت هذه اللام في الكلام عند العرب فقالوا أنها هي القمرية، وعندما تختفي هذه اللام قالوا إذن هي نسميها الشمسية لتمثيلهم بالنجم مع القمر أو النجم مع الشمس. هذا بالنسبة لتسمية هذه اللام. كذلك نأتي إخوتي الكرام، بما أن نحن في لام التعريف، نأتي إلى هل رقيقا، نعم اكتبوا السؤال بارك الله فيكم، من لديه سؤال يكتبه بارك الله في نفس الموضوع يكتبه. نعم. عندما نأتي إخوتي الكرام ونقول من حيث الإدغام الناقص والتام، نحن قلنا الناقص في تعريفنا في الدرس السابق أنه يندرج ذاتا لا صفة، والإتام يندرج ذاتا وصفة، أي لا يبقى شيء من الحرف الأول. فجميع إدغام لام الشمسية إذن أو لام التعريف إدغاما تاما، نعم لا يوجد إدغام ناقص. يأتي السائل ويقول عندما نحن ندغم اللام في الراء، فقط على الأسماء، وفي حالة الإدغام يختفي التسكين، هذه اللام تدخل فقط على الأسماء، نعم تدخل فقط على الأسماء، وهي إشارة للاسم كما يعني يشيرون كيف نتعرف على الاسم، قالوا منها التنوين ومنها للتعريف ومنها حروف الجر وهكذا. نعم. وفي حالة الإدغام يختفي التسكين، تسكين اللام، تقصدين تسكين اللام يختفي بماذا؟ يختفي بالإدغام ويظهر نعم، وتظهر هذه اللام بالإظهار. فإذا السكون الذي في اللام يختفي متى؟ نعم، كلمة الضحى. والضحى نلاحظ أن هذه اللام لا توجد، لماذا؟ لأنها أدغمت في الضاد. نعم، والإسكان نعم أخوتي الكرام، وبالنسبة نعم أحسنت أخي أبو عزيز، وبالنسبة لهذه الحركة بالسكون أو الحركة، فإذا اختفت هذه اختفى السكون بمعنى أنه الحرف اختفى. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم، كنا نتكلم عن أخوتي الكرام، لو يأتي كالسائل ويقول عندنا في كلمة مثلا النار، هنا نلاحظ أن هناك غنة، أليس كذلك؟ عندما نقول كلمة النار، هذه الكلمة الآن، هل الآن توجد غنة؟ ونحن نعلم أن الغنة التي بينا في باب بسطة وكلمة نخلقكم وأحط، قلنا الإدغام الناقص يكون في ثلاثة أمور، إما الإطباق وإما الغنة وإما الاستعلاء. الصفات الباقية ثلاثة، إما أن تكون هذه الصفة صفة الإطباق أو صفة الغنة أو صفة الاستعلاء. فعندما نقول كلمة النار ولا بد من الاتيان بهذه الغنة الآن، فهل هذا يعتبر من قبيل الإدغام الناقص أو الإدغام التام؟ لأن قبل قليل الأخ أبو النور بارك الله فيه قال هذا إدغام تاما كاملا ووافقناه، لكن الغنة تابعة للنون هنا وليست للام. ممتاز، نعم أحسنتم، أحسنت، هذه من أصل النون بارك الله فيكم. نعم، النون المشددة. نعم، لأن الإدغام أخوتي الكرام، نعم، غنة المدغم فيه، يعني ليس هناك، قلنا الإدغام الناقص هو أن يبقى شيء من المدغم، من المدغم، واللام ليس لها غنة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، فإذا لا يشتبه علينا، وخاصة من يأخذ باب أحكام النون الساكنة والتنوين ويقال له من يعمل هذا إدغام ناقص وكل غنة تأتي إدغام ناقص، لا، ليست كل غنة. لما نقول ثم الذين، الميم المشددة هنا هل فيها إدغاما ناقصا؟ نقول إذن هذه، نعم، نقول إذن هذه الغنة التي أتى الآن هي بسبب إدغام فيها، إدغام اللام في هذه النون، ونقيس عليها أخوتي الكرام ما يعني يأتي من إدغامات أو غيرها منها. نعم، فإذن هذه بالنسبة لإدغام اللام التعريف، لأنه لم يذكره الناظم وهو من قبيل الإدغام الواجب الذي لا يجوز إظهاره، وكذلك بالخلاف ما أظهر لا يجوز إدغامه. وكثير ما نسمع أخوتي الكرام عند بعض القراء يقولون مثلا من الجنة أو الجنة، يقول بهذه الطريقة، لا، الجيم ليست من الحروف التي تدغم فيها اللام، لابد من إظهارها، حجك الجيم من حروف الإظهار، فإذا لابد نقول الجنة من الجنة وهكذا. فعلينا بيان مثل هذه الأمور. ولذا الناظم رحمه الله ضرب مثالا من حيث هذا الأمر أخوتي الكرام، قال فالتقم. لو تلاحظون في نهاية الأبيات كلمة فالتقم، من المعلوم أن اللام تدغم في التاء. التنور وفارت النور، أدغمنا اللام في التاء، ولكن هنا فالتقم، اللام ساكنة أيضا وبعدها تاء، هل نقول فالتقم هل نقول فتقا بإلغام اللام في التاء؟ لا، لا نقولها، نعم، لأنها لام الفعل، وهناك كانت مخصصة للام التعريف، لام الحرف حرف لام التعريف فقط. نعم، فإذا هذا من وجوب وتنبيهات إظهار هذه اللام في غير لام التعريف. نعم، وليست لام التعريف للأسماء. نعم، لام التعريف هي فقط التي تكون للاسم. نعم، إذا أخوتي الكرام نواصل بارك الله فيكم. إذا قال أدغم كقل ربي وبلى، وهنا بينا أن الناظم رحمه الله في الدرس الماضي بينا هذا الأمر، قلنا قال في البداية وأولي مثل وجنس، ثم أتى بالأمثلة قال قال قل ربي وبلى. قلنا في الدرس الماضي هناك مسألة في الصرف أو في اللغة، عفوا في اللغة يذكرونها عن أهل اللغة، ما يسمى هذا الأمر عندما نأتي باسمين ولا نرتب الأمثلة، بما أنه في باب الصفات رتب الأمثلة وقلنا هذا من البديع كما ذكرنا. تذكرون هذا الأمر؟ قلنا هذا يسمى بلف ونشر غير مرتب أو وش. نعم، أو يسمى بعم مشوش. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم، هذا هو اللف والنشر المشوش، ويستخدم في البديع وفي اللغة يستخدم هذا الأمر أخوتي الكرام. نعم، فإذا قل ربي هو مثال للمتجانسين، وبلى اللام في اللام مثال لمثل قوله مثل، أي لحرفين المتماثلين، هذا لا يخفى عليكم إن شاء الله. نعم، بعدما نبه الناظم أو أتى بالاسمين وأتى بالمثالين، فأتى الآن هذه قاعدة كانت عنده، فالآن قال هناك مستثنيات، قال وأبن، وأبن هنا فعل أمر من الإبانة، وأبن أي أظهر في يومي، أي الياء في الياء، أي ياء؟ ياء المد. قال مع قالوا وهم، الواو عند الواو، أي واو؟ قلنا واو المد. فإذا استثنى الناظم رحمه الله من باب المتماثلين الصغير حروف المد، وحروف المد طبعا لا تكون في التقائها إلا الياء في الياء والواو في الواو، نستثني الألف. لماذا؟ لأن الألف أخوتي الكرام لا يأتي بعدها ألف، لأن الألف تحتاج إلى رفع. نعم، وهنا ياء ساكنة وياء متحركة، فلا توجد ألف متحركة، فإن حركت أصبحت همزة. فإذا في يوم وقالوا وهم، قلنا الياء والياء والواو والواو هي من الحروف المتماثلة، إذا أدخل في تعريف التعريف الشامل الذي قلنا حرفان اتفقا مخرجا وصفة واسما، واسما، وهناك من قال ورسما، ولكن لا أدري يعني الرسم هذا لا أجد فيه يعني من الصحة، لأن الرسم في القرآن الكريم نعم لا أجد فيه في الرسم أن يكون فيه صحة. لماذا أخوتي الكرام؟ لأن الرسم المصحفي لو قلنا مثلا حرف الخاء والحاء والجيم لم تكن منقطة، لم تكن منقطة، فإذا الرسم يختلف، في رسمها واحد عفوا، ولكن ليست حروف متفقة. فإذا لو قلنا بالاسم فهذا يكفي والله أعلم. نعم، أما ما تلاقيا خطا ولفظا أو لفظا لا خطا، هذه مسألة تلاقى التعريف. نعم، إذا الياء والياء والواو والواو قلنا حروف قال عنها الناظم رحمه الله أنها حروف متماثلة، وهذا أيضا أخوتي الكرام أقول فيه أن أيضا هنا أيضا تشحين للذهن للفحص أيضا كما ما ذكر في قل ربي، لماذا لم يذكره العلماء من ذكر هذا الأمر في كلمة قل ربي؟ لأننا نعلم أن عند الناظم رحمه الله أن ياء المد تخرج من الجوف، وياء المتحركة واللينة تخرج أو اللينية تخرج من وسط اللسان، والواو كذلك. لأقوال مثل ومثل ابن الطحان وغيرهم ممن لم يأخذوا بالسبعة عشر مخرجا قالوا أن مخرج الجوف هذا ملغي، هذا المخرج ملغي، تأخذ حروفه وتوزع على الواو مع الواو والياء مع الياء والألف مع وسط مع الحلق، فإذا أصبحت من الحروف المتماثلة، فهذا أيضا بحث في المخارج أيضا في الياء والياء والواو والواو. هنا أخوتي الكرام قلنا بعدم إدغام هذه الياء في الياء والواو والواو، قال العلماء لأن الإدغام يزيل حرف المد، لعدم ذهاب حرف المد فقالوا بالإظهار، لعدم ذهاب حرف المد قالوا إظهاري. ومنهم من قال أخوتي الكرام أن حروف المد تكون بمثابة الحركة، نلاحظ نقول في أي كأنها السكت، فيها السكت تسمى هاء السكت، قلنا للإتيان بها للوقف على الكلمة التي يراد من هذه الكلمة بيان الحرف أو حركة الحرف الأخير. مثال كلمة مالية، هذه الهاء ساكنة وقفا وصلا، ولكن ما كان الغرض منها أخوتي الكرام؟ ما هو الغرض من هذه الهاء؟ ما هو الغرض من هذه الهاء عندما أدخلها القراء؟ بيان الحركة الموقوف عليها، أليس كذلك؟ بيان، نعم، عند الوقف، نعم، بيان حركة الحرف الموقوف عليه، توضيح حركة الحرف الأخير. فإذا هي يعني أتوا بها لحال الوقف، ولذا بعض القراء كما قلنا في حال الوصل يحذفون هذه الهاء، ومنهم من أثبتها على الرسم وأجراها مجرى الوقف. فعندما تأتي بعدها يأتي بعد حرف المتماثل وهو ورد في سورة الحاقة فقط، مالية هلك عني سلطانية، فقالوا في حال وصلها وجهان: وجه على القاعدة التقاء هاء حرف ساكن متماثلين، الأول ساكن والثاني متحرك فبالإدغام. ومنهم من قال لا، هذا الحرف لا يدغم فيما بعده. لماذا؟ قال لأن هذا الوقف، هذه الهاء أتت للوقف ولا بد من بيانها أنها للوقف، فقالوا إذن في إظهارها، لا بد من إظهارها. فقال العلماء أو أهل الأداء: حال الوصل إذا أردنا أن نظهر الهاء الأولى عن الثانية يصعب على لفظ القارئ، فقالوا بالسكت أو بالسكتة اللطيفة، كما ذكر الإمام الجزري رحمه الله أيضا في نشره هذا الكلام، وكذلك معولا على ما قاله الإمام الداني رحمه الله في التيسير وفي جامعه. فقالوا بماذا؟ بإظهار هذه الهاء عند الهاء الثانية بسكتة لطيفة. وبينت لكم أخوتي الكرام كما أخذنا عن مشايخ أن هذا السكت زمنه ليس بزمن السكت، ليس بزمن السكت الذي مثلا نأتي به في الوصل بين سورة الأنفال والتوبة، وليس زمن السكت الذي نأخذه بين مثلا السكتات الأربع الواجبة عوجا قيما، لا، هذه فقط سكتة فقط لبيان الفصل بين الحرف الأول والثاني. مالية هلك عني سلطانية، فقط مالية هلك عني سلطانية. وأما حال الإدغام: مالية هلك عني سلطانية، بلفظ هاء واحدة مشددة، وبيناها أيضا في الدرس الماضي. ثم قال الناظم رحمه الله بعد، قال: وقل نعم، وقل نعم. هنا أيضا لو تلاحظون أخوتي الكرام، إظهار اللام عند النون، إظهار اللام عند النون أكد عليه الناظم رحمه الله، بما أن اللام والنون حروف متقاربة، أيضا حروف متقاربة ليست حروف متجانسة، ولكن كما مثل هو قل ربي الآن، فإذا مثل أيضا نعم، مثل أيضا بقل نعم، لأنه الآن يبحث في ماذا؟ يبحث في كما قلنا أن اللام والراء هو مثال للمتجانس، بما أن اللام والراء متجانسان فإذا النون معهم فهي متجانسة، هذه الحروف الثلاثة نعم، فإذا هي كما يعني يريد الناظم هنا أن يبين على مذهب الفراء كما قلنا قبل قليل، أو على أنه يشغل ذهن الطالب بأن هناك من قال بأن هذه الحروف متجانسة، فإذا لابد من إظهار هذه اللام عند النون. فإذا وجوب الإدغام كان اللام في الراء، فقط اللام في الراء نعم. الآن نأتي، هذا كذلك بينه العلماء أخي الباحث، يعني الحمد لله لم يتركوا يعني أمرا وإلا بينوه، نعم نعم إلا بينوه. فقالوا إذا كما قال الأخ الباحث، إذا كيف إدغام اللام لام الشمسية في النون؟ نقول النار، هذه لام وهذه نون، فإذا وهنا كذلك لام ساكنة وهنا نون نعم. طبعا الأصل كما قلنا، الأصل هو التي تتقن كل أخوتي الكرام كلمة معتلة، كلمة معتلة، معتلة الوسط، معي أخوتي الكرام، كلمة ماذا؟ معتلة الوسط، أي أن عينها محذوف، نعم عينها محذوف، نعم هي من قولة أو قالة نعم. فإذا إذا أتينا بإدغام اللام في النون هنا، قالوا أيضا الإدغام شيء من أشياء الحذف أو نوع من أنواع الحذف ك كما بينت قبل قليل. قالت أين السكون في اللام؟ فقلنا السكون اختفى، كذلك اللام سوف تختفي، فسوف يكون حرفا واحدا. ففي اللغة عادة إخوتي الكرام لا يزيدون الكلمة إلا بعد نعم. فإذا يرجع إلى أصل النقل وأصل الرواية، ثم يأتي التعليل. التعليل متى دخل التعليل إخوتي الكرام؟ متى دخلت أمور الحجة؟ يعني عندما كتبت كتب الحجة، حجة القراءات وحجة يعني هذه المسائل، كتبت لأجل من دخل من المستشرقين والمشككين في القراءات وفي أداء الكلمات في القرآن الكريم. فعندما أتوا هؤلاء يشككون فتصدوا لهم العلماء رحمهم الله كالإمام مكي القيسي والمهدوي وابن مريم، فهؤلاء تصدوا، والحجة كذلك لابن زنجلة وغيرهم، فصدوا هؤلاء بكتابتهم لعلل هذه مأخوذة من طبعا إخوتي الكرام من اللغة ومن أقوال أهل اللغة والنحو. نعم. فإذا إخوتي الكرام قل نعم لابد من الحذر من إدغامها، ولا يشتبه عليك بأن اللام كما أدغمتها في الراء أن تدغمها في النون، فلذا الناظم بينها رحمه الله، وكما ذكر قبل قليل أحد الأخوة قال وبين في قوله سابقا واحرص على السكون في جعلنا، بما أن أتى هناك بالحرص عليها، ولكن هنا أيضا أكد عليها لكي لا يشتبه على القارئ بأن إدغام اللام في الراء بإدغام اللام في النون، كما هو ما وجب كما ذكرنا قبل قليل اللام التعريف في النون. ثم أتى بكلمة سبحه، كلمة سبحه، وهذه كلها تدخل تحت كلمة وأب في يوم مع قالوا وهم، وقل نعم سبحه الحاء عند الهاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا سبويه وصل، وهذا سبويه وصل، وهو نعم من أهل اللغة فلا كلام لنا عند وصوله في اللغة. سبحه إذن الحاء عند الهاء، حياك الله في سبويه. نعم، الحاء عند الهاء أخوتي الكرام، الحاء عند الهاء هي من الحروف الحلق. الحاء والهاء حروف حلق، وحروف الحلق أخوتي الكرام لا تدغم إلا في نفسها، ولا تدغم في مجانسها ولا متقاربها، هذه قاعدة، لأنها حروف بعيدة، حروف بعيدة تحتاج إلى الإظهار. بارك الله فيك أخي سبوي، نعم افتقدناك من أول الدرس، بارك الله فيك. نعم. كذلك إخوتي الكرام كلمة لا تزغ قلوبه، كذلك لا تزغ قلوبه، وكثير من يدغم الغين في القاف، يدغم الغين في القاف. أين القرب بين الغين والقاف؟ بما أن هذه من الحلق وهذه من اللسان، القرب يتمكن أخوة الكرام، لأن الغين في آخر الحلق من أعلاه، أي من قرب أقصى اللسان، والقاف من أول أقصى اللسان، فبين هذا القرب بينهما، نعم، وليس بينهما مخرج. وكذلك أخوة الكرام، أن الغين والخاء من الحروف التي يعني أدخلها بعض القراء، أدخلها بعض القراء من حروف اللسان، أو كحروف اللسان عفوا، أدخلها كحروف اللسان، وهو الإمام أبو جعفر، وهذا الإمام يعني إمام الإمام نافع، فيخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء أيضا، باعتبار أن الغين والخاء قريبان جدا من اللسان، فأدخلهم يعني أدخل كحروف اللسان. وتكلمنا عن كلمة فالتقم قبل قليل، نعم. هذا بالنسبة إخوتي الكرام، وإحنا طبعا في الدرس الماضي وعليكم السلام ورحمة الله بينا يعني المستثنيات بالتفصيل، وقلنا إخوتي الكرام أننا سوف نأخذ يعني بما أننا نحن نتكلم أو نقرأ دائما برواية حفص وورش، برواية حفص وورش، نأتي إلى الكلمات يعني طبعا المتماثلين، هذا لا خلاف فيه، انتهينا منه، نعم. نأتي الآن إلى المتجانس والمتقارب مما أدغم عند هذين الراويين. عندما نأتي إلى الزال عند التاء، فقط سوف أذكر يعني الكلمات بهذه الطريقة لكي إن شاء الله يعني توضح عندكم. لا اليوم نواصل في باب الإدغام أخي الحبيب، باب الإدغام أخي سيبويه، نعم. أخذتم، كلمة أخذتم هذه الكلمة إخوتي الكرام، ويعني وبابه يعني أي ما تصرف من أخذتم، أخذت، اتخذتم بهذه الطريقة، نعم، فهي مدغمة عند ورش ومظهرة عند حفص. سوف أفرق بين الراويين هذين فقط لما نقرأ منه، نعم. ثم الدال، دال قد في الضاد أو عند الضاد والظاء، دال قد عند الضاد والظاء، فهما مدغمين، أو تدغم الدال في الضاد والظاء عند ورش، وتظهر هذه الدال عند حفص رحمه الله. كذلك التاء أخوتي الكرام، التاء عند الظاء، كذلك تاء التأنيث عند الظاء، كذلك تدغم عند ورش وتظهر عند حفص، نعم، قد ظلموا، أحسنت، نعم، والتاء عند الظاء. كلمة إخوتي الكرام يلهث ذلك، نعم، نقول يعني الأمور أو الأمثلة أو الكلمات التي بين ورش وحفص من حيث الإدغام المتقاربين والمتجانسين، من حيث الإدغام المتقاربين والمتجانسين نجمعهم إن شاء الله لهذين الراويين، فإن اتفق قلنا اتفق، وإن اختلف نبين من له الإدغام ومن له الإظهار. قلنا كلمة أخذتم وبابه إدغام الذال في التاء لورش، وإظهار الذال في التاء أو عند التاء لحفص. أخذتم، أخذتم، لابد من بيانه حال القراءة. ثم الدال، دال قد، دال قد عند الضاد والظاء، إدغام الدال لورش في هذين الحرفين وإظهار هذه الدال لحفص. تاء التأنيث إذا أتى بعدها حرف الظاء، هذا ما فيه خلاف طبعا كله، نعم، ما فيه خلاف، التاء عند الظاء فيلغمه ورش، يلغم التاء، يلغمها ورش ويظهرها حفص رحمه الله. يلهث ذلك، يلهث ذلك، الثاء في الذال، نعم، هل هذه إدغام عند ورش أم إظهار؟ الثاء في الذال وحفص ما هو؟ نعم، نأخذ خطوة خطوة أخي الحبيب، نعم، يلهث ذلك، أسألكم الآن، نحن نقرأ بورش وحفص، أسألكم لحفص يعني الأكثر لحفص، ح حفص إدغام وحفص الإظهار وإظهار لورش المنشاوي. الآن يعني أصبح الغرباء قال حفص إدغام والباحث قال حفص الإظهار حفص إظهار غير رأي قال إدغام. نعم إذن أخوتي الكرام حفص يدغم الثاء في الذال وورش بخلافه يظهر هذه الثاء عند الذال. يلهث ذلك نعم وحفص يلهث ذلك نعم. ثم أخوتي الكرام كلمة كما ذكر الأخ الحبيب آدم بارك الله فيه اركب معنا في سورة هود في سورة هود اركب معنا ورش يظهر أم يدغم؟ كل هذه المسائل مرت معنا فقط نجمعها الآن. اركب معنا ورش يظهر أم حفصة تقول وحفص يدغم. نعم احسنتم. فإذا حكمها عند حفص الإدغام اركم معنا وورش يظهر وإظهاره لابد من القلقلة اركب معنا. نعم لو قلنا لكم أخوتي الكرام إدغام الباء في الميم الآن هنا هذا الإدغام من قبيل المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين ما هو سبب الإدغام؟ هل هو التقارب أو وطبعا التماثل بعيد التجانس الباحث يقول التجانس الأخ آدم التجانس مسلمة كذلك من يقول التجانس أحسنتم التجانس من المتجانسين. فإذا هناك من المتجانسين أيضا نعم هناك من المتجانسين كما ذكرت في الدرس الماضي أخوتي الكرام الحروف مدغمة بلا خلاف وحروف فيها خلاف بين القراء. الأمر الآخر أخوتي الكرام في معنى كذلك من من من باب الإدغام ولكن ممكن أن يدخل في إدغام النون الساكنة والتنوين عندما نقول ياسين والقرآن ياسين والقرآن. نعم هل كلمة هل نون ياسين تدغم في الواو عند حفص وورش أم هناك خلاف ومن هو المدغم ومن هو المظهر؟ نعم تدغم في ورش وتظهر في حفص يقول أخ أبو عزيز له الوجهان حفص إظهار عند حفص. نعم نعم أحسنتم. نعم عند حفص طبعا من طريق الإمام الشاطبي الذي نحن نأخذ عنه فهو الإظهار قولا واحدا. أما عند ورش رحمه الله في كلمة ياسين نعم الإدغام ولكن كما يذكر الباحث يقول وجهان لحفص الوجهان طبعا من طريق طيبة النشر. نعم هذا بالنسبة لياسين والقرآن. نحن طبعا كما قلنا مبحثنا دائما في الصغرى لكي لا تختلط علينا الأمور كثيرا. ثم نون نعم نون والقلم كلمة نون والقلم ما حكمها عند حفص وما حكمها عند ورش؟ نون والقلم وجهان لورش أي الإظهار والإدغام ووجه واحد من طريق الشاطبي عند حفص رحمه الله وهو الإظهار قولا واحدا الإظهار قولا واحدا. أما من طريق طيبة كذلك يجوز فيها الإدغام والإظهار على حسب الطريق الذي يقرأ فيه أو يقرأ فيه لحفص من هذه الطرق. نعم فإذا علينا ممن يقرأ نعم والإظهار المقدم. أحسنت أخي ورش. نعم أخي آدم. نعم هذه بالنسبة لما اختلف عليه ورش وحفص. لما اتفق عليه ورش وحفص أخوتي الكرام هو إدغام ذال إذ في الظاء إذ ظلموا اتفاق إدغام التاء في الدال الدال في التاء الطاء في التاء والتاء في الطاء هذا الحروف النطعية التي اتفق عليها الراويان تاء في الدال الدال في التاء الطاء في التاء التاء في الطاء وطبعا الأمثلة معروفة. اتفاق إدغام لام هل وبل في اللام والراء في اللام والراء ولكن حفص رحمه الله أظهر في موضع واحد أظهر في موضع واحد لام بل ما هو الموضع هذا أخوتي الكرام بل رانة نعم بل ران. نعم وهذا إخوتي الكرام نعم بسبب السكت. أحسنتم. نعم بسبب السكت. وهنا هذه المسألة إخوتي الكرام تذكر في باب الإدغام أو المستثنيات الإدغامي، ولكن أرى هذا الأمر إخوتي الكرام نعم كذلك من راق، أرى أن هذا الأمر إخوتي الكرام هو لمثاتي الإدغام. لماذا؟ لأن الإدغام لابد من الوصل، فإذا أتينا بالسكت أو بالوقف في الشاطبية طبعا نعم في الشاطبية نعم إذا أتينا بالوقف أو بالسكت فمنع أنك الالتقاء، فالإدغام والإظهار عندما نتكلم عن عن عن عن هذين الأمرين أو هاتين المسألتين نتكلم عن التقاء الحرفان أو التقاء الحرفين، فعندما ينفصل أو ينفصل الحرفان فإذا لا ليس هناك موجب للإدغام أبدا. نعم هذا الأمر في الوصل، ولكن كما هم يذكرونه في استثناءات الإدغامات فنحن نتبعهم في هذا الأمر. وكذلك من راق، من راق، فإذا حفص رحمه الله، حفص رحمه الله في باب هذا الإدغام، في باب الإدغام هنا عنده رواية ودراية، وعنده إظهار دراية هو في الأربع الكلمات. نعم إذا من راق يكون كلام من طريق الطيب، وبران أيضا. نعم فإذا من راق رواية، بل ران رواية، ياسين والقلم رواية، نون ياسين والقرآن، نون والقلم هذه رواية تسمى برواية، إظهارها بالتلقي، يعني ليس هناك أمر إلا التلقي، ومنهم من ذكر بعض الأسباب، ولكن هو الأمر الأصل في الإظهار هو التلقي، ومنهم من قال بإظهار النون، نون ياسين والقرآن ونون والقلم أن هذه حروف المقطعة، والحروف المقطعة لها شأنها مع بعضها فلا ليس لها علاقة بالحروف التي تليها. نعم هذا ما قيل في هذا. نعم أخوتي الكرام أختم درس الإدغام هذا بالإدغام الكبير. نحن تكلمنا في الإدغام الصغير، كل ما مر معنا الإدغام الصغير، فنختم بشيء من الإدغام الكبير وما ورد عند حفص رحمه الله. الإدغام هو قلنا أن يكون حرك ويمتاز به الراوي السوسي رحمه الله عن أبي عمرو البصري، ولكن كما قلنا سمي كبيرا، سمي كبيرا قيل نعم دراية وليس درية. نعم قلنا دراية، الدراية بمعنى أن هناك قاعدة استثنيت منها كقنوان ودنيا وبنيان وصنوان، هذه تسمى رواية ودراية. أما ما استثني من بل ران ومن راق وياسين والقلم وياسين والقرآن ونون والقلم هذه تسمى رواية. نعم هذا إظهار رواية. لماذا؟ كما ذكرت أنت قبل قليل أخي الباحث والغرباء ذكرتما أن هناك إدغام في من هذه الرواية في طريق آخر، ولكن كلمة قنوان وبنيان ودنيا وصنوان هذه رواية ودراية أيضا، رواية ودراية. حسن تبارك الله فيك. الكبير إخوتي الكرام سمي كبيرا قالوا لكثرة العمل فيه، أي بمعنى أن عندما تريد أن تدغم الأول في الثاني لابد من تسكينه، إن كان متماثلين وإن كان متجانسين أو متقاربين تسكن الحرف وتبدله إلى حرف الذي يليه ثم تدغم. ومنهم من قال الكبير لكثرة وجود أو لكثرة الحركة عن السكون، الحركة في القرآن الحروف المتحركة أكثر من الساكنة، فقيل هذا أيضا سمي كبيرا لها، والصغير بعكسه، والصغير بعكسه. نأتي الآن فقط لما هو لحفص رحمه الله. حفص عنده وجوب الإظهار في الكبير، وجوب الإظهار في الكبير كباقي القراء كما قلنا ما عدا السوسي، ولكن هناك كلمات لو أخذنا منها كلمة واحدة هي الواضحة جدا، وهي كلمة ماذا؟ التي يعني يبين فيها أنه إدغام كبير. ما هي هذه الكلمة الواضحة؟ لا، ليست كلمة نعمة. نعم، ليست كلمة نعمة. يهتدي، يهدي. نعم، لا، الكلمة الواضحة أخوتي الكرام هي كلمة لا تأمننا. هذه الكلمة الواضحة، هذه ما يتكلم عنها العلماء أولا. نعم، لا يذهبون إلى مكنني، هذه تأتي ثانية، يهتدي هذه ثالثة، وغيرها، تحجونني، تحجوني هذه رابعة. ولكن الأصل في ما يذكر في رواية حفص يعني في الإدغام الكبير في تأمن. لماذا؟ لأن فيها وجهان، فيها تأمننا إظهار، نعم، يخصمون، يختصمون، وهكذا. نعم، ولكن تأمننا هذه واضحة، هذه التي نريد أن نتكلم عنها، نتكلم عنها ونختم بها إن شاء الله. كلمة تأمننا أخوتي الكرام أصل الفعل ماذا؟ أصل الفعل تأمن، تأمن، أليس كذلك؟ ثم نا هذه الضمير. نعم، الأول تأمن مرفوع ضمة على النون. نعم، والثاني نا بالفتح، فإذا هذان حرفان متماثلان متحركان، فيسمى من الكبير، يسمى على القائل من الكبير. فإذا لماذا إذن أدغمت هذه النون في النون؟ قالوا للثقل الموجود، هناك ثقل في هذا الموضع بين النون والنون، فأدغمت النون في النون، الثقل الموجود بين النون مع النون التي تليها، هذا سببهم في قالوا في الإدغام. الآن قالوا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على الإدغام جميعا، أجمعوا على الإدغام جميعا، واختلفوا في طريقة هذه أو هذا الإدغام. منهم من قال الإدغام بالإشمام، أي لابد مع الإشمام، ومنهم من قال أن الإدغام لابد من ماذا؟ الاختلاس في النون الأولى، الاختلاس في حركة النون الأولى. ومنهم من أخذ بالوجهين، ومنهم من أخذ بالوجهين، إلا أبو جعفر أيضا، أو إلا أبا جعفر رحمه الله أخذ بالإدغام دون إشارة، دون إشارة. ما هو سبب الإشارة؟ يعني ما سبب الإشارة في هذا الموضع؟ نعم، بارك الله فيكم. أيضا أظن عندما مرينا عليها في سورة يوسف تكلمنا عنها، من كان معنا أو عنده خلفية عنها سوف يذكر. لماذا هذه الإشارة؟ بيان حركة المدغم. نعم، لماذا يريدون أن يبينوا حركة المدغم أخي آدم؟ لماذا لم يأتوا لا تأمننا من غير إشمام ومن غير اختلاس تأمننا؟ نعم نعم، بارك الله فيكم. هذه الكلمة أتى قبلها لا، ما لك يا أبانا، ما لك لا، عفوا، لا تأمننا. نعم، لا تأمننا. نعم، أحسنت أخي أبو النور، بارك الله فيك. هذه لا تأتي طبعا بمعان كثيرة، هذه لام ألف تأتي معان كثيرة، ولكن المستهدف هنا النهي أم النفي؟ المستهدف هنا النهي أم النفي؟ أنتم معي إن شاء الله وليس مع الأسف. النهي أم النفي؟ هذه اللام الآن دخلت على هذا الفعل، هل هي الآن لام نافية أم لام ناهية؟ هنا نفي، نعم أحسنتم، نفي. ولام النفي هذه هل تعمل عمل في الفعل الذي بعدها؟ هل تجزم ما بعدها؟ لا عمل لها، لا تجزم، بخلاف لا الناهية، بخلاف لا الناهية، لا الناهية تجزم. فإذا لكي يفرقوا بين أن هذه لام نافية وليست هي لام ناهية، فماذا فعلوا؟ نعم، فماذا فعلوا؟ نعم، لأن لام الناهية تجزم الفعل، فإذا أدغمت من غير إشارة فاختلط علينا هل هي لام ناهية أم لام نافية، لأن لام النافية هي التي تجزم. فإذا قالوا إذن بالإشارة أن هذه النون متحركة لكي يعرف أن ما قبلها لام نافية وليست بلام ناهية، وهذا يستخدمها طبعا أهل اللغة وهم أدرى بيعني ما تستوجب هذه الكلمة لو كانت لام نافية أو لام ناهية. لكن في الأصل يوجد نون واحدة؟ لا، في الأصل توجد نونان، لا تأمنوا نا. ولذلك يا أخت مريم نقول في قراءتنا لهذه الكلمة وجهان. الوجه الأول في رواية حفص من طريق الإمام الشاطبي المقدم الاختلاس، والاختلاس بمعنى الاتيان. نعم، والاختلاس كيف يكون توجيه النهي؟ قلنا أخي الحبيب الباحث أن ليس هذا لام لام أم من أجل إدغام العرب؟ فإن كانت من أجل الجزم فإذا هذه اللا ناهية، وسوف لابد أنه سوف يختل في أمر من أمور ماذا؟ أمر من أمور اللغة، سوف يختل أمر من أمور اللغة، لأن لابد هناك أمور أن اللام النافية يكون ما قبلها أو تتصف بما بعدها، وإلا أنهم لم يقولوا بهذا، لأن هناك أمور اللام الناهية أنه طبعا هي تدخل على الفعل المضارع، على الفعل المضارع فقط اللام النافية، بخلاف يبدو أن اللام هذه اللام الناهية بخلاف اللام النافية. النهي في هذا السياق حتى نجي إلى هذا التخريج. ممكن أخي الحبيب، نعم ممكن أن يعني نفكر فيها، نعم نفكر فيها، ممكن أن تكون كما قلت أنه لا يصح مثل النهي في هذا. نعم نعم أحسنت، ممكن هذا الأمر. طيب بارك الله فيك، يعني من هذا. نعم نعم، لا تأمننا على يوسف، نعم لام ناهية فهي لام نفي وليست نهي، أي هي ليست في سياق النهي منهم. قالوا يا أبانا ما لك لا، نعم نعم، فقط ينفون هذا الأمر الذي لا يعني يرونه من أبيهم، أنهم يعني يعطيهم أن يذهبوا إلى الرعي واللعب. نعم، فهما لا ينهون هذا وإنما سياق. أحسنت، نعم بارك الله فيك. نعم، إذا أخوتي الكرام قلنا أو الذي قالت أنها نون واحدة، هي في الرسم نون واحدة، وكثر الله في الجنة أعراسك أخي الحبيب. النون في الرسم واحدة ولكن في اللفظ نونان، في اللفظ نونان على أصل هذه الكلمة تأمنوا نا، النون الأولى والنون الثانية. ففي حال الإدغام إما أن نأتي بالإشمام أي بصورة الواو أو بصورة الضمة، وأنت أيها القارئ في حال غنتك، والعلماء على ثلاثة أقوال في الإشمام في هذا الموضع في طريقة الإشمام. نعم، ونحن في المذهب الوسطي كما نأخذ من شيخنا وكذلك كما هو مذهب الإمام الداني رحمه الله. والوجه الأول وهو المقدم في الشاطبي وهو الاختلاس، هناك من أطلق عليه الروم مجازا ولكن الأصل فيها الاختلاس، والاختلاس هو الاتيان إخوة الكرام بثلثي الحركة، والروم هو الاتيان بثلث الحركة، هناك فرق إذن في زمن ومقدار الحركة. ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، وإذا أكملنا الحركة تأمننا على يوسف. نعم، فإذا هناك فرق بين الاختلاس وبين الروم. هذا أخوتي الكرام يعني ما استطعنا بتقدير الله سبحانه وتعالى أننا يعني نجمع ما كان في باب الإدغام، والوقت مر معنا سبحان الله سريعا، وكان يعني من الدرس الماضي أخرنا القراءة لهذا الدرس، وهذا الدرس أيضا يعني قدر الله ما شاء فعل أننا كذلك نقف في نهاية الدرس من غير القراءة. ذكرتم أهل الأداء والعلماء، فهل هناك فرق بينهما؟ ذكرتم بارك الله فيكم أهل الأداء والعلماء، فهل هناك فرق بينهم؟ ماذا تقصد بالسؤال؟ غير واضح أخي الباحث، أين السؤال؟ أهل الأداء والعلماء فهل هناك فرق بينهما؟ فرق بين ماذا؟ عند أهل الأداء في الإشمام؟ في الإشمام تقصد؟ قراءته عند أبي جعفر طبعا هي من غير إشمام ولا روم، يعني كأنك تأتي بوجه الإدغام. ما لك لا تأمن عفوا ما لك لا تأمنا على يوسف من غير. نعم نعم أخي تقصد يعني ما هو الفرق بين أهل الأداء و... نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا طبعا مصطلح يعني يذكره، نعم هما طبعا مترادفان، ولكن أحيانا يعني يكون في فرق بينهما. أهل الأداء أخوتي الكرام هو ما تلقي عنهم مباشرة، كالإمام مثلا الداني رحمه الله يقول أخذت عن شيخي، وشيخه هنا لم يكتب كتابا فأخذه أداء، فهذا من أهل الأداء. والعلماء المقصود فيهم هم من دونوا ولقنوا، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، يعني هذا ما نقصد فيه يعني، ودائما شيخنا يردد هذه الكلمتين أهل الأداء والعلماء. نعم أهل الأداء ما نقل عنهم من غير تدوين، والعلماء ما نقل عنهم تدوينا وأداء، فالعلماء ممكن يكونون أشمل من أهل الأداء في هذا والله تعالى أعلم. نعم أما قراءة أبو جعفر أخي أبو النور واضحة، إدغام النون في النون من غير طبعا إشمام ولا يعني بيان أن هذه. نعم فهذا طبعا ما كان في يعني درس هذا اليوم، فيعذرني الأخوة كثيرا كثيرا، ولكن إن شاء الله بإذنه تعالى الدرس القادم في هذه الحصة سوف تكون الحصة كاملة للقراءة برواية السوسي، برواية السوسي الحصة كاملة، يعني سوف لا نتطرق إلى الجزرية فيها، لكي نعطي ما أخذناه في الدرس الماضي وهذا الدرس، يعني قلنا منتصف ينصف الدرس إلى نصفين قراءة وأحكام، ولكن لم يتسع لنا الوقت أخوتي الكرام، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجدين شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شافعا لنا بإذنك. يا رب العالمين. واجعله سائقنا.